لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، واجعلنا منهم واجمعنا بهم يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فقد كنا في الأصل الثاني من أصول التصوف، وهو اتباع السنة في الأقوال والأفعال، يعني المريد عليه أن يجعل نفسه تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحلى بسنته ويأخذ أمره باتباعه. فإذا اتبعه وتحلى بسنته هذا يكون صوفيا صافيا، لأن هذا هو الأصل الثاني بعد تقوى الله عز وجل، تقي متبع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخنا: ويتحقق بالحفظ، يعني أن يحفظ نفسه من الآفات الحرام، وأن يكون على حسن الخلق، هذا هو الذي يحقق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترك الحرام كله ويحفظ نفسه من كل سوء، وعليه أن يحسن خلقه على الدوام، يعيش مع الناس بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك مكارم الأخلاق مقدمة على العلم، والعلم لا بد أن يكون مغروسا في الأخلاق، ولا تحسبن العلم ينفع وحده إذا لم يتوج ربه بخلاقه، يعني إذا لم يتوج العالم والمتعلم بالخلق الحسن فلن ينفعه العلم. هذا هو الأصل الثاني، وهو اتباع السنة. الثالث: الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، ويتحقق بالصبر والتوكل. هل معنى الإعراض عن الخلق أنك لا تجالس الخلق؟ لا، جالسهم وبع واشتري واذهب وتعالى وأنت بينهم، لكن عليك أن تجعل قلبك مع الله، يعني لا يؤثر فيك مخلوق، وإنما عليك أن تعاملهم وأن تعاشرهم وأن تعايشهم، ولكن لا توجه قلبك إليهم، يعني أعرض عنهم بقلبك، لأن اتصالك بالله يغنيك عن كل ما سواه. يعني العبد إذا اتصل بالمولى استغنى به عن كل شيء من الناس الذين من حوله، لأنه يعلم يقينا أن الكل محتاج، وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم على نفس السبيل في الحياة. إذن كلنا يمد يده إلى الله، هذا هو معنى الإعراض. عاشر، خالط، تزوج، كن معهم وأبناؤك بينهم، ولكن لا تعلق نفسك بأحد من الأغيار، وعلق نفسك بالواحد القهار، حينئذ ترى نفسك تعيش حرا كريما موفقا. لماذا؟ لأنك تعلقت بالقوي المتين. ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه. ولذلك قال يتحقق بالصبر والتوكل. التوكل على الله معناه كما سيأتي إن شاء الله طرح البدن في العمل، طرح البدن في إيه؟ وتعلق القلب بالله. إذن ليس معنى التوكل أن ينام المرء، هذا ليس توكلا، هذا تواكل كسل. وإنما التوكل أن تطرح البدن في العبودية وفي العمل، وأن تجعل القلب موصولا بالله. إذن البدن فيه العمل، البدن فيه عمل حركة، والقلب لا يدخله سوى الله. إذن أنت ذاكر والبدن عامل، هذا هو التوكل. أما الصبر فإنه لابد منه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عاش مع الناس سمع منهم ما يؤذيه، فعليه أن يصبر على أذى العباد. الإنسان إذا عاش بين الناس وصبر عليهم أكرمه الله عز وجل بدرجة الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا ستكسب الخلق من حولك، ترى الناس من حولك يحبونك. لماذا؟ لأنك ما رددت عليهم الأذى بأذى، إنما رددت عليهم بالصبر وحسن الخلق وبالكلمة الطيبة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يرد السيئة بالسيئة، إنما يرد السيئة بالحسنة، يعني يصبر عليهم صبرا جميلا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويكفيك أن الله معك، يعني هم يؤذون وأنت صابر. إذن هم بقوتهم وسلاحهم بأبدانهم وسلطانهم، وأما أنت سندك مولاك عز وجل. إذن من الأقوى؟ من كان مع الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أقوى الناس، ماذا يا رسول الله؟ قال فليتوكل على الله، يعني لا يدع مجالا لشيء آخر بعد الله عز وجل، لا يعتمد على سلطانه ولا على أولاده ولا على أصحابه ولا على أحد من عباد الله في الأرض من حوله، وإنما عليه أن يستند على مولاه في كل أمره، حينئذ يكون أقوى الناس. ولذلك الأولياء كانوا أقوى الناس. لماذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على أحد بعد الله. إذا أقبلت الدنيا تساوي إدبار الدنيا عنه، يعني إقبالها كإدبارها. إذا أدبرت عنهم صبروا، وإذا أقبلت عليهم وزعوها قبل أن تدخل إليهم، جعلوها نفعا للناس من حولهم، فإقبالها وإدبارها سواء. هذا هو الأصل الثالث، الإعراض عن الخلق، يعني عن الاعتماد على الخلق في الإقبال والإدبار. أقبلوا عليه لا يفرح، أدبروا عنه وتركوه لا يحزن، لأنه مع الله الذي خلقهم والذي تولاني وتولاهم. إذن أنا مع من يستغنى به عن كل شيء سواه. هذا هو الصوفي، تراه على هذا الحال، تراه تقيا متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعلقا بالله مستغنيا به عن كل ما سواه. الأصل الرابع الرضا عن الله في القليل والكثير، ويتحقق هذا بالقناعة والتفويض. هذا هو الأصل الذي نحتاج إليه في عصرنا على الدوام، الرضا عن الله. لأن الإنسان إذا رضي، فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من رضي فله الرضا. فله الرضا يعني له الرضا من الله عز وجل. فإذا رضيت عن الله، الله عز وجل سيرضيك في الدنيا وفي الآخرة. ومن سخط فعليه السخط. والناس في زماننا هذا نراهم دائما في غفلة عن هذا المعنى. إذا افتقروا سخطوا، لكنهم لو علموا أن الرضا فيه الرضا لرضوا عن ربهم. فإذا رضوا عن عطاء الله لهم غير الله من حالهم، وبدل حالهم من شقاء إلى هناء، ومن بؤس إلى خير. حتى لو كان فقيرا وهو راض عن الله تراه سعيدا. ولذلك سيأتي شيخنا بحكايات، وقرأت في هذا الكتاب أن أحد الصالحين كان في فلاه، فلاه يعني صحراء، فرأى خيمة وعندها امرأة عجوز، فذهب إليها فما رأى معها من أحد. قال: يا أمة الله، أنت يعني تعيشين في مكان لا أحد فيه وفي خيمة، وأظن أنك في فقر. وأخرج من جيبه شيئا من المال، قال: خذي هذا المال استعيني به. قالت: اجعل مالك في جيبك، فأنا والحمد لله في غنى عن كل ما سواه. وهي وحدها ولا أحد معها، لكنها طالما هي في معية الله فقد استغنت به عن كل ما سواه. ثم حركت يدها في الهواء وفتحت يدها وقالت: يا هذا، هذا الذي معي مثل الذي معك، معك مال ومعي مال. قال: من أين أتيت بالمال؟ قال: أنت أتيت به من الجيب، وأنا أتيت به من الغيب، والمعطي واحد. يعني الذي أعطاني هو الذي أعطاك، لكن أنا إذا أردت شيئا أعطانيه، ولكنك اعتمدت أنت على ما في جيبك، وربما نسيت ربك. ولذلك هؤلاء الناس الذين ساروا على هذا النهج نراهم دائما راضين عن الله في كل شيء. إذا أعطاهم القليل رضوا عن الله، وإذا أعطاهم الوفير رضوا عن الله. ولذلك كان رضاهم في جميع الأحوال، وعند الرضا جاءهم من الله الرضا فسعدوا بهذا المقام. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.